إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا في هذا اليوم الطيب الأغر المبارك ما حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عباد الله، هذا حديث عظيم جليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكي تعلم فضل وقدر هذا الحديث، يكفي أن تعلم أن هناك من أهل العلم والفضل من عد هذا الحديث وقال عنه بأنه يعدل ثلث هذا الدين. وهذا الكلام منقول عن جمع من أهل العلم، منهم الشافعي والترمذي وإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. حديث يعدل ثلث هذا الدين، صدر به الإمام البخاري كتابه وجعله في أول الكتاب كمقدمة لكتابه العظيم، وهو صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. في هذا الحديث يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال الصالحة لا يقبلها الله جل وعلا، ولا يجازي الله جل وعلا عنها أصحابها في الآخرة إلا إذا كانت نية العامل الأجر في الآخرة. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحة تقبل ويجعلها الله جل وعلا لأصحابها حسنات إذا كانت نياتهم أنهم يرجون من ورائها ما عند الله جل وعلا. لذلك لا بد أن تعلم بأنه ليس كل عمل صالح تقرب به العبد إلى الله وفعله العبد في هذه الحياة الدنيا فهو مقبول عند الله جل وعلا، وبأنه سيجد بعمله هذا حسنات عند الله جل وعلا. لا، فالناس مع الأعمال الصالحة على قسمين: صنف من الناس يعمل العبادات ويتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات طمعاً فيما عند الله جل وعلا من الأجر والحسنات، هذا يعطيه الله جل وعلا ما أراد، بل يثيبه الله جل وعلا على عمله وإن كان قليلاً في الدنيا وفي الآخرة. وهناك فريق من الناس يعمل الطاعات، نعم، ويبذل العبادات، نعم، يعمل أعمالا صالحة، نعم، ولكن نيته وبغيته وهدفه لا ما عند الله جل وعلا من الحسنات، بل قد لا يخطر له ذلك أصلا على بال، ولكن نيته وهدفه وقصده من وراء عمله شيئاً من حطام هذه الدنيا، يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل صالح، نعم، ولكن ما الذي دفعه إلى هذا العمل؟ أهو ما عند الله جل وعلا؟ أم هو مما جعله الله جل وعلا من حطام الدنيا؟ وعلى قدر نيته وعلى حسب النوايا تكون العطايا. من عمل لدنيا أعطاه الله جل وعلا الدنيا إن أراد الله، ومن عمل للآخرة ولما عند الله جل وعلا من ثواب أعطاه الله جل وعلا من فضله في الدنيا والآخرة. وهذا المعنى أتى به كتاب الله جل وعلا في أكثر من موضع من القرآن، فقال رب الأرض والسماء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سلم يا رب سلم، آيات محكمات واضحات. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان شغله الشاغل وقصده ونيته من وراء أعماله طلب الدنيا وزينة الدنيا وحسب، ولا يرجو من وراء عمله ما عند الله، هذا قال الله جل وعلا عنه ووصف حاله ومآله في كتابه فقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. تريد دنيا؟ يعطيك الله جل وعلا الدنيا إن شاء وقدر. تريد عطاء من الناس؟ وكلك الله جل وعلا إليهم. تريد توسعة؟ تريد أموالا؟ تريد عيالا؟ تريد ما تريد من عطاء الدنيا ومن حطام الدنيا، أعطاك الله جل وعلا ما سعيت إليه وما صبوت إليه إن شاء ذلك وقدر، لقوله جل وعلا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سلم يا رب سلم، لماذا هذه العاقبة؟ لماذا مآل هذا الرجل إلى النار مع أنه عمل أعمالا صالحة في الدنيا؟ والجواب: لأنه ما أراد من وراء عمله ما عند الله في الآخرة. أراد الدنيا فأعطاه الدنيا، ثم أتى بين يدي الله جل وعلا في الآخرة وليس له من خلاق، ليس له من نصيب. قال الله جل وعلا: من يرد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن يرد حرث الدنيا نؤته منها وما لهم في الآخرة من نصيب. ملوش حسنة عند الله جل وعلا، لأنه ما عمل لله جل وعلا، لأنه لا يرجو ما عند الله جل وعلا. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، فتعطى على حسب نيتك وعلى حسب قصدك وعلى حسب إخلاصك لربك وعلى حسب طمعك من وراء عملك. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالاً على ذلك بعمل هو من أرجى الأعمال قاطبة في الإسلام، ألا وهو الهجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله، أن يخرج العبد من وطنه ومن أرضه وبلاده تاركاً من ورائه تجارته وماله وأملاكه، وقد يترك من خلفه عياله، ويخرج إلى الله جل وعلا مهاجراً وإلى رسوله. عمل جليل، عمل عظيم، لا يقوى عليه إلا الرجال. ومع ذلك قال سيد الرجال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الذي خرج من بلده ودياره وأمواله قاصداً ما عند الله جل وعلا، يرجو رضا الله جل وعلا، يبتغي فضل الله جل وعلا، طمعاً في جنة الله جل وعلا، فله ما أراد. فمن هاجر إلى الله جل وعلا وإلى رسوله ونيته الله ورسوله، فهجرته إلى ما هاجر إليه على حسب النوايا. وفي المقابل، ومن كانت هجرته لا لله جل وعلا، لا طمعاً فيما عند الله، ترك العيال، ترك الأموال، ترك الأوطان، وخرج من بلاده ومن دياره، ولكن النية والهدف والبغية والقصد لا عند الله جل وعلا، وإنما لدنيا يصيبها، أو لامرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه يأخذ على قدر نيته. هذا هاجر وترك ماله ودياره وعياله، ولكن نيته ليست خالصة لله جل وعلا عندما يقف بين يدي الملك في أرض المحشر ويسأله الله جل وعلا فيجيب: أي رب، هاجرت من أجلك، تركت المال والأوطان والعيال من أجلك. يقول الله جل وعلا له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل خرجت من أجل الدنيا، نيتك ما كانت لله جل وعلا. إذن الناس في نياتهم على قسمين: قسم يطلب من وراء عمله وجه الله، وقسم يطلب من وراء عمله الصالح غير الله، يطلب الدنيا بعمله ولا يخطر له الله جل وعلا له على بال. وهذا الصنف، أقصد الصنف الثاني الذي يعمل للدنيا، هذا نراه على مراتب وعلى أصناف وأشكال وألوان، وكذلك على درجات. فمنهم من يقدم في دنياه عملاً صالحاً، قد يقدم صلاة وصدقة وعمرة وحج وصلة للأرحام وبر للآباء وسعياً على مصالح المسلمين، ولكن نيته ليست خالصة لله رب العالمين. ولكن ماذا يريد من وراء أعماله الصالحة؟ كل همه وكل قصده أن يسمع كلمات المدح والثناء. يحافظ على الصلاة لا لوجه الله جل وعلا، بل ليقال بأن هذا الرجل محافظاً على صلاة، ده دايماً في الصف الأول، ده ما بيفوتش صلاة، ده صلاة الفجر سبحانك يا رب، يكون من أصحاب الصفوف الأول ومن أصحاب صلاة الفجر في جماعة، وبسبب نيته الفاسدة لا يقبل الله جل وعلا منه هذا العمل، بل يحبط الله جل وعلا عمله، وعندما يأتي إلى ربه ومولاه في أرض المحشر لا يجد له من جراء عمله حسنة، حسنة، يتصدق، ينفق، يجاهد نفسه من شحه ويعطي للفقراء والمساكين، وقصده ونيته ليست خالصة لوجه الله جل وعلا، إنما ليقال ده الرجل، ده رجل كريم، ده ما بيردش حد أبداً، ده عمره ما رجع حد، ده بيعطي بالخمسينات والميات، هذا هو قصده وطلبه، يصل الرحم ليقال، يبر أباه وأمه ليقال، يسعى في قضاء حوائج المسلمين ليقال، إن أراد الله جل وعلا أعطاه كلمات المدح والثناء في الدنيا، ثم ماذا له في الآخرة؟ ما وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب، بل يجعل الله جل وعلا هذه الأعمال وبالاً عليه يوم القيامة، ويجعلها الله سبباً لدخوله النيران. سلم يا رب سلم، ولا أدل على ذلك من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أخبر وقال بأنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار. سلم يا رب سلم، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. من يا رسول الله؟ من أول من تسعر وتحمى عليهم النار؟ الزناة، شارب الخمور، قاتل النفس، من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عالم، أو قال قارئ للقرآن، ومتصدق، ومجاهد. هذه أصناف ثلاثة أصحابها أول من تسعر بهم النار، أصحاب هذه الأعمال العظيمة، عالم أو قارئ للقرآن أفنى وقته وعمره يتعلم العلم ويعلمه للناس، أفنى وقته وساعات حياته يتعلم ويحفظ كتاب الله ويعلمه للناس، وهذا آخر متصدق أفنى ماله، أفنى ماله في الصدقات، أول من تسعر عليهم النار. وهذا الثالث الذي لا أقول بأنه أنفق الوقت وساعات العمر، ولا أقول بأنه أنفق المال في زمان صار المال أعز على الفرد من حياته، لا، هذا أنفق ما هو أعلى بكثير، هذا أنفق روحه التي بين جنبيه، وهو من الأصناف الثلاث، كيف ذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بصاحب القرآن أو بالعالم ويوقف بين يدي الله جل وعلا للحساب، فيعلمه الله جل وعلا ويذكره بنعمه عليه التي من بها عليه في الدنيا، فيقر العبد ويعترف لله جل وعلا، فيسأله ربه جل وعلا وهو أعلم: وماذا فعلت بهذه النعم؟ فيقول: أي رب، تعلمت العلم فيك وعلمت. ويقول قارئ القرآن: أي رب، قرأت القرآن فيك وعلم. فيقول الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول علام الغيوب: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال، وإنما قرأت القرآن ليقال نيتك ما كنت تبغي من ورائها وجه الله، بل تريد أن تسمع بأذنيك كلمات المدح والثناء. هذا أعظم طلب كان لك في الدنيا، وقد أخذت ما أردت في الدنيا. اسمع، ثم يأمر الله جل وعلا بهذا الرجل فيسحب على وجهه ولا كرامة، ويلقى به في النار. سلم يا رب سلم. عالم كان يشار إليه بالبنان، كان يجتمع عليه الناس من كل حدب وصوب، قارئ للقرآن صوته ولا أجمل ولا أعذب، يأتيه الناس من كل مكان. النهاية، يسحب على وجهه ولا كرامة ويلقى به في النار. ولما؟ لأنه عمل هذا العمل من أجل الدنيا لا من أجل الآخرة. ثم يأتي أو يؤتى بصاحب الصدقة فيعرفه الله جل وعلا نعمه عليه التي أعطاها في الدنيا، فيقر لله جل وعلا ويعترف: فماذا فعلت وصنعت بهذه النعم؟ يقول: أي رب، أنفقت المال فيك، تصدقت من أجلك، وسعت على فقراء المسلمين، ساهمت في إعمار ديار المسلمين. فيقول له الله رب العالمين: كذبت. وتقول الملائكة له: كذب، بل أنفقت ليقال. كريم، جواد، لا يرد سائلا، لا يرد سائلا، لا يرد يدا. غايتك وهدفك من وراء عملك أن تسمع كلمات المدح والثناء، وقد أخذت هذا في الدنيا. فيأمر الله جل وعلا فيسحب على وجهه فيلقى به في النار ولا كرامة. سلم يا رب سلم. هذا خسر الدنيا والآخرة، خسر ماله في الدنيا، وخسر نفسه وإيمانه وجنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. ثم يؤتى بالمجاهد، هذا رآه الناس بأم أعينهم في الدنيا يقتل في سبيل الله، يقتل في سبيل الله في معركة بين المسلمين وبين الكفار، يقاتل بالسيف، شهيد. قيل بأنه شهيد، قال أهل الدنيا عنه بأنه شهيد. يوقف بين يدي الله جل وعلا فيعرفه الله نعمه عليه فيقر ويعترف: فماذا صنعت بهذه النعم، بهذه القوة التي أعطاك الله جل وعلا؟ قال: أي رب، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له علام الغيوب: كذبت. وتقول الملائكة له: كذب، إنما قاتلت ليقال. كان عندك أهداف تانية من وراء هذا الجهاد، كانت لك بغية من وراء هذا الجهاد، أردت كل شيء إلا وجه الرحيم الرحمن، أردت الدنيا فبعت الآخرة بنيتك، بقصدك، ببغيتك في عملك، جاهدت ليقال. جريء، شجاع، قوي، فتي، عبقري، كان لك هدف وغرض سياسي اجتماعي، المهم أنك ما صنعت هذا العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا. فيسحب على وجهه ويلقى به في النار ولا كرامة. وأنا أتعجب والله فأقول: إن كان أصحاب هذه الأعمال العظيمة، الجهاد، ذروة سنام الإسلام، الصدقة التي لا يستطيعها إلا قوي وصاحب العلم والقرآن، إن كانت نهايتهم ومآلهم بسبب نياتهم إلى النار، فكيف بأصحاب الأعمال التي هي أقل من ذلك بكثير؟ كيف بهم؟ ده لابد أن نصحح النوايا، لابد أن تكون نياتنا ما عند الله جل وعلا، نجاةً من النار وطمعًا في الجنة، لابد أن نصحح النوايا قبل فوات الأوان. هؤلاء أصحاب أعمالٍ عظيمة عالية القدر، وما نفعتهم وما انتفعوا بأعمالهم بسبب خبث نواياهم. وعلى النقيض، قد يكون العمل أقل، بل أقل بكثير، بل أبسط مما تتخيل، بل قد تستهيف هذا العمل ولا تعيره اهتمام ولا يساوي عندك مثقال ذرة، ولكن صاحبه ما أقدم عليه وما فعل إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. فيعظم الله أجر هذا العمل البسيط حتى يجعله الله جل وعلا سبباً لدخول صاحبه الجنة. سبحانك يا رب، إنه الإخلاص، إنه هذا الإكسير الذي لو وضع منه القليل على عمل كثره، والذي إذا فقده عمل ما عظمه أحبطه. الإخلاص، أخبرنا نبينا وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبرنا بأن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل تكسب المال بفرجها، غفر الله جل وعلا لها ما كان من سابق عملها، بل وأدخلها الله جل وعلا الجنة. الجنة من أجل ماذا؟ من أجل كلب رأته في الصحراء يلهث من شدة العطش، فبذلت له الماء، سأت كلب. ولكن هذا العمل البسيط الذي قد يستحقره كثير من الناس، هذا العمل ما أقدمت عليه صاحبته إلا ابتغاء وجه الله، ليس هناك من يراها حتى يمدحها، هي في الصحراء، وليس هناك من مكاسب من مكاسب الدنيا تنتظر، هي في الصحراء. ما فعلت ذلك بالكلب إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. فعظم الله العمل، وعظم الله الأجر، وكافأ الله جل وعلا صاحبة العمل بجنة عرضها السماوات والأرض. ومن سنوات كان في هذه المحافظة في دمياط رجل، أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين، وسع الله جل وعلا عليه وأعطاه من فضله. ثم بدأ هذا الرجل في إنشاء مسجد لله جل وعلا، وكتب على أرض هذا المسجد لافتة مكتوب عليها ممنوع التبرع، ما حدش يدفع جنيه. هو سيقوم بإنشاء وتشطيب هذا المسجد على أعلى مستوى وعلى أكمل وجه من الألف إلى الياء، ولا يريد أن يشاركه في هذا العمل إنسان، وكان يتحرى ذلك جداً جداً. كل يوم يسأل، اوعى يكون حد عمل حاجة، اوعى يكون حد اشترى شكارة سمنت، اوعى يكون حد جاب طوبتين، اوعى يكون حد دفع جنيه. وبعد أن تم البناء وتم التشطيب والتجهيز على أعلى مستوى، كتب على باب المسجد لافتة باسم المسجد، قال: مسجد آل فلان. وفي يوم الافتتاح، وافتتاح كان افتتاحاً مبهراً، أتى بأشهر الدعاة وأشهر قراء القرآن، وافتتح المسجد. وعاد هذا الغني الثري إلى بيته وعياله ونام من ليلته، فإذا به يرى رؤية في منامه عجب عجاب، إذا به يرى ملائكةً من السماء تنزل إلى باب المسجد، فتخلع هذه اللافتة وتضع مكانها لافتةً مكتوبًا عليها اسم امرأة. فقام منزعجًا من نومه، وقام وأيقظ أبناءه: دلوقتي حالًا تروحوا المسجد وتشوفوا اليافطة وتطمنوني. فعندما عادوا قالوا: يا أبانا، الأمر على ما هو عليه، لم يتغير شيء، قر عيناً واهنأ. وفي الليلة الثانية رأى نفس الرؤيا: ملائكة تنزل من السماء تخلع هذه اللافتة من على باب المسجد وتضع لافتة وقد كتب عليها اسم نفس المرأة. وفي الليلة الثالثة رأى نفس الرؤيا، قال: لا والله الأمر فيه شيء. فأرسل رجاله وعماله وصبيانه، ملهمش شغلانة، خلاص مش هنشتغل الأسبوع ده، مش هنفتح، مش هنشتغل، اعرفوا لي صاحبة الاسم دي مين وهاتوا لي الست دي. وبعد بحث طويل أتوا بهذه المرأة، فإذا امرأة عجوز كبيرة في السن أتت إلى هذا الثري الغني الذي اسمه يطنطن في البلاد، وترتعد فرائصها، تقف أمامه ترتعش: يا ابني أنا ما عملتش حاجة، في إيه؟ قال لها: أستحلفك بالله، أنت عملت إيه والمسجد بيتبنى؟ قالت: والله يا بني، ليس لي مال ولا عيال ولا قوة ولا أقوى على شيء، تشتغلت في المسجد وما خدتش أجرة، نقلت حاجة وما خدتش أجرة، شلت حاجة وما خدتش أجرة. قالت له: أبداً. فأصر الرجل واستحلفها مرة بعد مرة بعد مرة. قالت: يا بني، والله لا أذكر شيئاً إلا مرة واحدة وأنا أمر من أمام المسجد عند بنائه ورأيت فرساً حصان يلهث من شدة التعب والعطش، فأحضرت له ماءً ليشرب، ما فعلت إلا ذلك. قلت: سبحان الله، امرأة عجوز سقت فرساً حصاناً في ظلمة الليل لا يراها إلا الملك، لا يراها إلا الله، عظم الله أجرها وكتب المسجد باسمها، وهذا الذي أنفق الملايين أطاح الله بذكره، غير الله رسمه واسمه. لماذا؟ لأنه ما ابتغى من إنفاق ملايينه وجه الله، بل من أجل دنيا ليقال. إذن أول صنف من أصناف أصحاب الدنيا هم عياذا بالله أصحاب السمعة والرياء، من يبتغون من وراء أعمالهم رياءً وسمعة، ذكرًا ومدحًا من أناس من بشر أمثالهم. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، علمنا بأن الناس على صنفين مع الأعمال الصالحة: صنف يبتغي وجه الله جل وعلا فيأجره الله في الدنيا والآخرة، وصنف يبتغي من عمله عياذاً بالله الدنيا. ومن هذا الصنف ذكرنا أناس وهم أصحاب الرياء وأصحاب السمعة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. كذلك من هذه الأصناف أناس يبذلون أعمالاً صالحة، يقدمون أعمالاً صالحة، ونيتهم وقصدهم لا يريدون رياء ولا سمعة، مش ده اللي شغلهم، مش ده اللي دفعهم للقيام بالأعمال والطاعات؟ أمال شغلهم الشاغل إيه؟ أمال الدافع والنية والقصد إيه؟ يبتغون من وراء أعمالهم مكسباً دنيوي. يصلي من أجل دنيا، نعم، ينفق ويتصدق من أجل دنيا، نعم، يصل الأرحام من أجل دنيا، نعم، يحسن بر أبيه وأمه من أجل دنيا، نعم، يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويحفظ القرآن من أجل دنيا، نعم. كيف ذاك؟ إزاي واحد بيعمل هذه الأعمال الصالحة وغرضه وهدفه مكسباً دنيوي؟ ما هذا المكسب؟ على سبيل المثال، رجل يصل رحمه ويتواصل مع رحمه ويصل بينهم وبينه حبل المودة، قصده ليس ما عند الله جل وعلا، ولكن له عندهم مصلحة في تجارة مشتركة، في مال معين عايز يوصله، أو مكانة معينة عايز يوصلها، أو عندهم امرأة يريد أن يتزوجها. المهم الدافع والنية والقصد ليس ما عند الله جل وعلا، ومش رياء، ولكن مكسب من مكاسب الدنيا. وآخر يحسن بر أبيه وأمه، ومش نيته وهدفه إنه يسمع كلمات مدح وثناء كالأول كالصنف الأول، لا، مش هم الموضوع ده، لكن عايز يوصل لحاجة معينة، عايز أبوه يكتب له حاجة، عايز أبوه يعطيه مال، عايز يعطي له حتة أرض، عايز مكسب من مكاسب الدنيا من وراء عمله. هذا يحبط الله جل وعلا عمله، ويأتي يوم القيامة لا حسنة له من وراء أعماله. وآخر يحفظ القرآن ويتعلم القرآن ويتقن القرآن من أجل ماذا؟ لا طلباً لجنة الله جل وعلا، مش في دماغه، مش في حساباته، ولكن الموضوع إيه؟ الأوقاف مقدمة وظائف للأئمة، والشرط أن يكون حافظ ومتقن، فيحفظ من أجل الوظيفة. حسابات الآخرة مش في حساباته. رجل يسعى لقضاء حوائج المسلمين طلباً لما عند الله رب العالمين أبداً، رياء وسمعة ما يهموش، يقولوا زي ما يقولوا، ما العايز إيه؟ يريد مكسباً من مكاسب الدنيا من وراء عمله. بل رجل يصلي، يصلي ويحافظ على الصلاة تاجر. وأنا أعلم أناس، أسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، منهم من قال ذلك بلسانه، حافظ على صلاته دايماً، يسمع الأذان يقفل محل ويجلس المسجد. يا سلام، ليه؟ ترجو ما عند الله؟ هل لأن هذه أعظم عبادة عملية في الإسلام؟ لأن هذه هي الصلة بين العبد وبين ربه؟ لأن هذه أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة؟ مش في دماغ. أمال ليه؟ قال لك يا عم الحاج أنا راجل تاجر، الناس بتثق في المصلين، لما يشوفوني بصلي تلاقي الناس سايبين اللي جنبه وجايين لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن هذا الصنف يعمل هذا العمل وهذه الطاعات وهذه العبادات، وما جعل الله جل وعلا من وراء عمله، وما جعل ما عند الله في قصده ونيته، بل أراد شيئاً من حطام الدنيا، هذا مسكين، لأنه خسر الدنيا والآخرة. وأنا أعجب لرجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، شغل الشاغل ما بيفكرش غير في الدنيا، حتى الأعمال الصالحة التي يقوم بها من أجل الدنيا. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. سلم يا رب سلم، وصف رهيب، وصف رهيب. جعل الله فقره أين؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، بل قال بين عينيه. أنت متخيل لو واحد متعلق بين عينيه حاجة كده، يبص يمين يبص شمال فوق تحت، مش شايف إلا اللي بين عينيه، مش شايف إلا الفقر. ربك يوسع عليه في الأموال، مش شايف إلا الفقر، شايف نفسه فقير محتاج يعيش في ضنك. يوسع الله جل وعلا عليه في المعايش وفي الأرزاق وفي التجارات، لا يجد إلا الفقر، ولا يشعر من تلقاء نفسه إلا أنه من أفقر الخلق. جعل الله فقره بين عينيه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الفقر في قلبه، لكانت جاءت عليه ساعات أو لحظات ينسى فيها أنه فقير، أو يشعر فيها بشيء من السعادة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق وهو أبلغ الخلق، قال جعل الله الفقر بين عيني، وشتت عليه شملة. أنت مموت نفسك عشان الفلوس؟ حتى العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله بتعمله عشان الفلوس وعشان الدنيا؟ طب ربك سبحانه وتعالى يفتح عليك الأبواب، هتكسب وهيزيد الرزق ويزيد المال، وتفتح عليك الأبواب والمطالب. العيال دايما تعبانين عيانين، كل يوم عند دكتور. الزوجة دايما مريضة عايزين عمليات. الدابة العربية الموتوسيكل دايما في التصليح وفتح بقه. طيب كذا كذا، تفتح عليك الأبواب، وسد انت بقى وسد. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. مسكين. إذا صنف يرائي الناس بالأعمال الصالحة، وصنف يبتغي من وراء عمله الصالح مصلحة في الدنيا، وصنف يعمل العمل الصالح لا ابتغاء لوجه الله جل وعلا بل إحراج. ما أقدم على الطاعة وعلى العبادة إلا من باب الخجل والكسوف والإحراج. واحد معاه صحبة محافظة على الصلاة، سمعت ما سمعوا الأذان يلا نصلي، مش عارف يسيبهم. وإلا لو كان لحاله بمفرده ما لبى النداء وما أتى إلى بيت الله، رايح إحراج. واحد قعد مع ناس وإذا بحالة تحتاج إلى المال، كل واحد طلع من جيبه ولازم نلم للناس، ده مريض عنده عملية، ده عنده حادث، ده مديون، هات يا فلان هات يا فلان هات يا فلان، اضطر إنه يدفع. ما ابتغى من وراء عمله وجه الله، ولكن كسوف وإحراج. هذا الصنف وإن كان أقل من الأوليين، لأنه يستطيع أن يحول نيته، يقدر. صحابه اضطروا أنه يدخل المسجد ويصلي، يقدر يغير نيته، يقول يا رب هذه لوجهك، يقدر يقلبها. واحد اتزنق ولازم يدفع ولازم يتصدق، يفعل بس يقول يا رب دي ابتغاء وجهك. واحد طلب منه عمل أو سعي لقضاء حاجة مسلم وتحرج، ما ينفعش يقول لا يبقى شكله وحش، يستطيع أن يغير نيته. ولكن إن لم يغير النية، وإن لم يتوجه إلى رب البرية، وإن لم يطلب ما عند الله جل وعلا، فعمله محبط وليس له في الآخرة من نصيب. وصنف رابع يبذل العمل الصالح والطاعة فقط طلبت لتوسعة من الله جل وعلا. كلما ضاقت عليه الأحوال وقلت له الأرزاق وكلما كانت له حاجة يتقدم ويقوم ويبذل عملاً صالحاً. ليه؟ بتعمله ليه؟ يقول لك عشان ربنا يوسع عليا. طيب ما تقول علشان ربنا يغفر لي ويدخل لي الجنة. وإن غيرت نيتك أعطاك الله حسنيي الدنيا والآخرة. واحد لما يضيق عليه الحال يقول لك أنا هتصدق بنية ساعة الرزق. هذا لا شيء فيه، بس المهم أن تكون النية رقم واحد أن الصدقة لله، وأنك لا تبتغي صدقاً وحقاً من وراء الصدقة إلا وجه الله. إن كنت صادقاً وسع الله عليك في الدنيا، وإن كنت كاذباً ما أقدمت على الصدقة إلا لسعة الأرزاق في الدنيا وسع الله عليك في الدنيا إن شاء ذلك وقدر، ثم في الآخرة ليس لك عنده من شيء. واحد في هم وفي ضيق يقول لك نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عمل جليل وعبادة وطاعة جليلة يحبها الله ورسوله، ولكن إن أقدمت عليها فقط لتفريج الهموم أعطاك الله ما أردت في الدنيا إن شاء، وفي الآخرة ليس لك عنده من شيء. إذن فريق رابع، وأنا لا أريد أن أطيل، يعمل العمل الصالح لا طلباً فيما عند الله، اللي في القلب، اللي في النية، الدافع اللي خلاه يعمل كده ليس ما عند الله جل وعلا، إنما طمعاً في توسعة عليه في الدنيا ولتفريج هم وكرب. أما الذي يستفيد من عمله الصالح في الدنيا قبل الآخرة، وإذا انقلب إلى الله جل وعلا ووقف به أمام الله جل وعلا في أرض المحشر، أذهله الله جل وعلا وفاجأه بحسنات كأمثال الجبال لا يعلم هو من أين له بهذه الحسنات، فإذا بعمل بسيط أخلص فيه لله رب العالمين فعظم الله أجر هذا العمل، وكثر الله جل وعلا أجر هذا العمل حتى جعله الله كأمثال الجبال في أرض المحشر. وقال أهل العلم والفضل بأنه لا شيء كما ذكرت بأن تكون نيتك أنك تريد ما عند الله في الدنيا وفي الآخرة، لا شيء في ذلك، بشرط أن تكون النية الأولى والدافع الأكبر ما عند الله جل وعلا أولاً. لا يغلب طمع الدنيا في قلبك على طمعك في الآخرة. وإذا سمعت كلمات القرآن بتمعن وبشيء من الفهم، وربنا سبحانه وتعالى يقول من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد ما عند الله نعمل إيه؟ نعطيه حرث الآخرة؟ قال نزد له في حرثه، يعمل عمل نكافئه بحسنة ونضاعف هذه الحسنة إلى 10 حسنات، 10 أمثال، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى أنت عملت عمل بسيط لا يذكر، ولكن النية والقلب قد أخلص لله جل وعلا في هذا العمل، فإذا بالحسنات أضعافا مضاعفة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. إذن عباد الله، هما طريقان لا ثالث لهما، إما أن تبتغي بعملك وجه الله فتكافأ على عملك في الدنيا والآخرة، وإما أن تبتغي بعملك غير الله، سواء لدنيا أو رياء أو سمعة أو مصلحة أو أي شيء آخر، فيكلك الله جل وعلا إلى ما أرد وأعطاك في الدنيا إن أراد، ثم إذا انقلبت إليه فلا شيء لك عند الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.